منهم شيخنا في بداية حديثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على الإمام أن يكون أقرأهم لكتاب الله ولم يشترط على المؤذن، فما توجيهكم في ذلك؟ أي نعم، المؤذن لا يشترط فيه شروط إلا أن يكون تهوري الصوت يسمع من حوله، وأما الإمام فلا يشترط فيه شروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحد فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم بكتاب الله. نعم.